وهذان الأمران هما اللذان يسأل عنهما كل عبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. وذكر منها عن ماله، نعم، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فبعد أن بين الإنفاق الصحيح بين الكسب الخبيث، وأصل الكسب الخبيث هو الربا. الوجه الثاني ذكره الشيخ رحمه الله، قال رحمه الله: لما ذكر الله حالة المنفقين وما لهم من الله من الخيرات وما يكفر عنهم من الذنوب والخطيئات، ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة وأنهم يجازون بحسب أعمالهم. وهذا على سنن القرآن في قرن الوعيد أو قرن الوعد بالوعيد، وبيان العمل الفاسد بعد بيان العمل الصالح، وما يترتب على كل منهما من أجر في العمل الصالح وعقوبة في العمل الفاسد. استهلت هذه الآية بقوله سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الذين يأكلون الربا، جاء التعبير في الآية بأكل الربا، والمفسرون قالوا إن المراد هو أخذ الربا، سواء انتفع به أكلا أو شربا أو لبسا أو غير ذلك من وجوه الانتفاع. وقالوا إن تخصيص الأكل بالذكر هنا له فائدة أو له سبب، وهو أن الأكل هو أعم وجوه الانتفاع، وهو المقصد الأساس والضروري من تحصيل المال. فالشخص يحصل من المال بالدرجة الأولى ما يقيم به صلبه أكلا، وإلا فالمراد يشمل الوعيد كل من أخذ الربا، سواء أخذه ليأكله طعاما أو لينتفع به في أي وجه من وجوه الانتفاع. بيّن الله عز وجل في مطلع هذه الآية عقوبة آكل الربا يوم القيامة، قال جل وعلا: لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. والمعنى كما ذكر جمهور المفسرين يعني لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا على هذه الهيئة، كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يتخبطه، يقولون الخبط هو الضرب على غير استواء، والمس هو الجنون. والمعنى أن هؤلاء إذا قاموا من قبورهم لا يقومون إلا على هيئة تشبه هيئة من مسه الشيطان بجنون فهو يتخبط، يعني يترنح ويضرب في الأرض ويقوم ويسقط وهكذا. هذا هو شأنهم وحالهم عند قيامهم من قبورهم في محشرهم. وهذا كما ذكر الشيخ رحمه الله فيه عقوبة لهم، وفيه أيضا خزي وفضيحة لهم، حيث يعرفون في يوم القيامة بهذه الحال، فمن رآهم عرف أنهم أكلت ربا. وهذا له نظائر دلت عليها السنة، أن بعض من يكونون في يوم القيامة يتميزون بعقوبات بحسب ما كان لهم من ذنوب وسيئات في دنياهم. فهذا هو حال أكلة الربا. الشيخ رحمه الله ذكر أن لذلك مناسبة بالنسبة لفعلهم، لأن الجزاء كما يقولون من جنس العمل. قال رحمه الله: كما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كالمجانين، عوقبوا في البرزخ والقيامة أنهم لا يقومون من قبورهم إلى يوم بعثهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. فهم كانوا في طلب الكسب الحرام كالمجانين يتخبطون في طلب الكسب ولا يرعون عن كسب حرام لاح لهم، فجوزوا بما جوزوا به مما هو من جنس عملهم. ومما ذكره غيره حول هذه المناسبة أن من خصائص الربا أنه ربح مضمون، يعني طرق الكسب الأخرى كالتجارات، الزراعة، الصناعة وغيرها من طرق الكسب الربح فيها غير مضمون، فالشخص قد يربح وقد يخسر، وقد يدخل في مشروع فلا يربح. ولهذا فكل من دخل فيها وفي قلبه إيمان فله نصيب من التوكل على الرحمن، لأنه سيدخل في شيء لا يدري أي يوفق فيه إلى الربح أو ما أم لا يوفق. بينما أكلة الربا لا حظ لهم في التوكل، لأن ربحهم مضمون، فهم يتكلون على ربح مضمون، فالمرابي يعطي العشرة وهو ضامن أنها ستعود عليه 13 مثلا، سواء ربح من أعطي أو خسر، هذا هو شأن الربا. فهو متكل على ما ضمنه، فعري عن التوكل، ومن عري عن التوكل استولى عليه الشيطان. قال جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. لما عروا عن التوكل وكلهم الله لأنفسهم، فتولاهم الشيطان في الدنيا، فصاروا يخبطون في الكسب الحرام، فجوزوا يوم القيامة بأن يقوموا من قبورهم على هيئة من يتخبطه الشيطان من المس، جزاء من جنس ما عملوا في دنياهم. هذا ذكره بعض المفسرين إضافة إلى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ثم إن الله عز وجل بعد أن ذكر الصورة البشعة لقيام أولئك المرابين في يوم القيامة من قبورهم، بين سبب ذلك مما كان في دنياهم. قال جل وعلا: ذلك بأنهم، ذلك اسم الإشارة يعود على ما حصل لهم يوم القيامة من القيام كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ذلك بأنهم، يعني بسبب أنهم، فالباء هذه للسببية. قالوا إنما البيع مثل الربا، هذه هي جريمتهم، وتلك والله جريمة شنعاء. فهم لم يقتصروا على ممارسة الربا فعلا، بل استحلوه وكابروا في استحلاله وبالغوا في استحلاله، حتى صدرت هذه الكلمة منهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. قالوا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هذه المقالة مفادها أن كلا من البيع والربا وسيلة كسب، فإذا كان البيع حلالا فالبيع مثل الربا، كلاهما وسيلة كسب. وهذه الصيغة فيها مبالغة في تقرير باطلهم من حيث الحصر، حيث عبروا بأداة الحصر إنما البيع مثل الربا، ومن حيث عكس التشبيه، لأن الأصل أن يقولوا محتجين إنما الربا مثل البيع، لأن البيع متقرر حله، لكنهم عكسوا مبالغة في تقرير باطلهم فقالوا إنما البيع مثل الربا، يعني الزيادة عند حلول الأجل مثل الثمن الذي يزاد فيه عند أول العقد. والمراد بالربا هنا هو الزيادة عند حلول الأجل كما ذكر المفسر، وهو ربا الجاهلية الذي كان عليه عملهم، فقد كان الشخص يداين الشخص، والمداينة قد تكون قرضا وقد تكون بيعا مؤجلا وقد تكون غير ذلك. فإذا حل أجل الدين قال له إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني اقضي الدين الآن أو أؤجلك شهرا أو شهرين أو سنة أو سنتين وتزيدني في الدين الذي في ذمتك كذا وكذا. هذا هو ربا الجاهلية، وهم يقولون إن هذا مثل الربح الذي يكون في البيع زيادة على الثمن الذي اشترى به التاجر أو على ثمن المثل، إنما البيع مثل الربا. الله عز وجل لما رد قولهم قال سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا، لم يأتي الرد ببيان الفرق بين البيع والربا، وذلك لأن الفرق بينهما أمر جلي لا ينكره إلا مكابر صاحب هوى، ويدل على أنهم أصحاب هوى أن في تقريرهم مبالغة، وهذا هو شأن أصحاب الهوى. وقد ذكرت قبل قليل وجه المبالغة من الحصر والعكس في التشبيه، ولهذا جاء الرد عليهم بما يناسب حالهم. فالمكابر الذي يخالف ما دل عليه العقل الصحيح لا يناقش بالبراهين، وإنما بتقرير الحكم والوعظ. ولهذا جاء الرد: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أحل الله البيع وحرم الربا، وهذه العبارة أصل في التسليم لحكم الله، وأنه لا يجوز لأحد أن يعارض حكم الله برأيه، فالأمر أمره والعباد عباده والملك ملكه، وما بيدكم أيها العباد من مال فهو له، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فله أن يحكم بما يشاء ويشرع ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد له سبحانه وتعالى. وحكمه جل وعلا عن علم واسع وعن حكمة بالغة، سواء ظهرت لكم أيها العباد أو خفيت عليكم، فهو جل وعلا العليم الحكيم. أحل الله البيع وحرم الربا فسلموا لحكمه. هذا هو الرد الأول، وهو الرجوع إلى الاتباع، فلا بد من الاتباع، اتباع النص. الثاني هو الوعظ، لأنه كما ذكرت لكم أن صاحب الهوى لا يناقش بالحجج لأنه مكابر، فمهما أدليت له بحجة سيروغ عنها يمينا ويسارا، لكنه إذا ذكر بالله وبالعقوبة، فإن كان في قلبه حياة وأراد الله له هداية فإن هذا هو سبيل هدايته. ولهذا قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة. الشيخ رحمه الله بين معنى الموعظة، قال: هي بيان مقرون به الوعد والوعيد. هذا هو معنى الموعظة. فالموعظة بيان للحكم مقرون به وعد على الامتثال، ووعيد وتهديد لمن خالف أمر الله عز وجل. فمن جاءه موعظة، إذن الموعظة بيان ونهي مقترن بتخويف من ربه. عبارة من ربه هذه تدعو السامعين إلى امتثال أمر الله عز وجل والتسليم لحكمه. من هو الرب؟ هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير. من جاءه موعظة من ربه المنفرد بخلقه وملكه وتدبيره وملك ما معه من مال، وهذا من شأنه تذكر هذا المعنى، وأن هذه الموعظة من ربه يحمله على الإقلاع عن الربا والتوبة إلى الله منه. ومن معاني المربي الذي يربي عباده بما يصلحهم، فهو جل وعلا عندما حرم الربا إنما كان ذلك تربية لعباده بما يصلحهم. ومن معاني الربوبية الإحسان، فالرب جل وعلا هو الذي يربي عباده بنعمه، فإحسانه إليهم يغمرهم ليلا ونهارا، والتخويف من المحسن أدعى إلى القبول. الموعظة إذا كانت من محسن كان ذلك أدعى إلى قبولها، فمن جاءه موعظة من ربه. إذا تذكر العبد أن هذه الموعظة من ربه فإنه سيؤوب ويتوب ويعود إلى ربه عز وجل مستغفرا تائبا. ولهذا قال فانتهى، يعني كف وانزجر عن أكل الربا وعن استحلاله، فله ما سلف، يعني له ما أكل وأخذ فيما مضى قبل نزول تحريم الربا. ولهذا من تعاطى الربا قبل نزول تحريمه فإنه لا يؤمر بالتخلص منه أو رده إلى أربابه، له ما سلف. وهكذا من أسلم دخل في الإسلام وقد كان يتعاطى الربا حال كفره فليس عليه أن يعيد ما قبضه من أموال ربوية حال كفره، فله ما سلف. وأمره إلى الله، هذه العبارة لها دلالات، والمراد يعني أمره فيما يستقبل من زمانه، في توفيقه أو خذلانه، وفي ثباته على التوبة وترك الربا أو عودته إلى فعله بداعي الهوى، لأن النفس تهوى المال وتحبون المال حبا جما. أمره إلى الله. قال الشيخ فإن استمر على توبته فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وهذا الجزء من الآية يعطي المؤمن التائب من الربا أو من غيره ألا يغتر بتوبته، بل يكون قلبه معلق بالله عز وجل، فإن الله عز وجل هو الذي يوفق التائب إلى الاستمرار إلى التوبة، هو الذي وفقه إلى التوبة أولا، ولا يدري هل يوفق إلى الثبات على هذه التوبة أو لا، لأن النفس أحيانا يعرض لها من الضعف والمغريات والفتن ما يصرفها عن طريق التوبة. وليس كل من عزم على التوبة استمر على التوبة، وكم من الناس ينكصون على التوبة. إذن أمر التائب إلى الله عز وجل، وهذا يجعله متعلقا بربه، لا يعجب بنفسه ولا يغتر بسلوك طريق التوبة، بل هو دائم التضرع إلى الله عز وجل، يسأل ربه جل وعلا الذي أمره وقلبه بين أصبعين من أصابعه أن يثبته على طريق التوبة والإنابة والطاعة. ثم قال جل وعلا: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قوله فانتهى، هذا مما يفيد أو يستفاد منه كما سيأتي إن شاء الله في الفوائد أن التوبة لا بد فيها من الانتهاء، والانتهاء كما تقدم معناه الكف عن الفعل. وبناء على ذلك قال العلماء: إن من جاءه موعظة من ربه وهو قد تعاطى عقدا ربويا حتى لو دخل في الإسلام مثلا وهو قد تعاطى حال كفره عقدا ربويا، له ما سلف يعني ما أخذه من الربا حال كفره، لكن لا بد أن ينتهي، فليس له أن يأخذ ما بقي من الربا بناء على أنه عقده حال كفره، لأنه لو أخذه لم ينتهي. والله عز وجل قال فانتهى، فله ما سلف وأمره إلى الله. ومن عاد يعني لأكل الربا بعد بيان الله عز وجل وتذكيره وتوعده لأكلة الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الآيات في الربا جاء فيها وعيد عظيم، ولهذا قال بعض العلماء إن من أعظم الذنوب التي جاء الوعيد الشديد فيها في القرآن الوعيد على أكلة الربا. في هذا الجزء من الآية وصف الله عز وجل العائدين إلى أكل الربا بعد قيام الحجة واتضاح المحجة وزوال العذر والبيان من الرب جل وعلا أنهم متوعدون، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار يعني الملازمون لها، لأن الصاحب يلازم صاحبه. وزاد ذلك بقوله هم فيها خالدون. الشيخ رحمه الله قال في هذا أن الربا موجب لدخول النار والخلود فيها، وذلك لشناعته يعني وعظم جرمه. لكن هنا إشكال، وهو إذا كان العامل بالربا مسلما موحدا فهل يخلد في النار؟ هذا إشكال يرد على هذا الوعيد. ما الجواب عن هذا الإشكال؟ تفضل. أنا أسأل ولا أسأل الآن، أنا أسأل ترى، أنا لم أفتح المجال للأسئلة معذرة، أنا الآن أسأل أريد جوابا، في آخر الدرس ممكن اللي عنده سؤال يسأل. تفضل. جيد. قال بعض العلماء إن الآية يمكن أن تحمل على الكافر أو المستحل للربا، والكافر أمره واضح هنا لا إشكال لأن الكفار مخلدون في النار، والمستحل للربا بعد البيان وقيام الحجة يكون كافرا، لأن من استحل ما علم من دين الإسلام بالضرورة تحريمه وقامت عليه الحجة والبيان وأجمع العلماء عليه فإنه يكون كافرا. وعلى هذا الحمل لا إشكال أصلا. لكن بعض المفسرين قال إن الوعيد يشمل الكافر ويشمل المسلم المتعامل بالربا، وبناء على ذلك وهذا ظاهر كلام الشيخ رحمه الله لا بد من جواب غير الجواب الأول. الشيخ رحمه الله ذكر جواب فقال: وهذا من جملة الأحكام التي تتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعها، فهذا الخلود ما لم يمنع من الخلود مانع، وليس فيه حجة للخوارج كغيرها من آيات الوعيد. فالواجب أن تصدق جميع نصوص الكتاب والسنة، فيؤمن العبد بما تواترت به النصوص من خروج من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من الإيمان من النار. حاصل ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو وجه ثاني، وهو أن الآية إذا كانت تشمل الوعيد فيها يشمل المسلمين، فنقول الوعيد حتى يترتب عليه الجزاء المذكور فيه لا بد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. ومن الموانع من الخلود في النار وجود التوحيد، فمن كان في قلبه توحيد فإنه لا يخلد في النار، وهذه قاعدة صحيحة، قاعدة أن ألفاظ الوعيد لا تلحق المتوعد إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. من العلماء من ذهبوا إلى منحى ثالث فقالوا إن الخلود يطلق في اللغة على المكث الطويل، فيقال هذا خالد خلود الجبال، مع أن الجبال ليست خالدة. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، لكن لأن الجبال مكثها طويل جدا فيطلق الخلود على المكث الطويل. وهذا مما قيل الجواب عن ذلك، وكل هذا رد على الخوارج، لأن الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة ويحكمون عليه بالخلود الأبدي في النار، وأهل السنة يقولون إن مرتكب الكبيرة متوعد بالوعيد الوارد إذا مات ولم يتب فأمره إلى الله عز وجل، لكننا نعتقد أنه لا يخلد في النار موحد، بل إذا شاء الله عز وجل عامله بعفوه فعفى عنه، وإن شاء جل وعلا عامله بعدله فعاقبه، لكن مصيره ما دام موحدا إلى الجنة. نعم. أحسن الله إليك. ثم قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. قال المؤلف رحمه الله: ثم أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين ويربي صدقات المنفقين، عكس ما يتبادر لإذهان كثير من الخلق أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده، فإن مادة الرزق وحصول ثمراته من الله تعالى، وما عند الله لا ينال إلا بطاعته وامتثال أمره، فالمتجرئ على الربا يعاقبه بنقيض مقصوده، وهذا مشاهد بالتجربة، ومن أصدق من الله قيلا. والله لا يحب كل كفار أثيم، وهو الذي كفر نعمة الله وجحد منة ربه وآثم بإصراره على معاصيه، ومفهوم الآية أن الله يحب من كان شكورا على النعماء تائبا من المآثم والذنوب. هذه الآية لها مناسبة ظاهرة بالنسبة لما قبلها، فالله عز وجل لما زجر عن الربا ورغب في الصدقات فيما مضى قبل آيات الربا، وكان داعي الربا هو طلب الزيادة، والصارف الذي يصرف الناس عن الصدقات هو خوف النقص، فداعي تعاطي الربا هو طلب الزيادة، والصارف عن الإقبال على الصدقات والنفقات في وجوه الخير هو خوف النقص. بيّن الله عز وجل في هذه الآية حقيقة كل منهما، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. المحق أصله النقص وذهاب البركة، يمحق الله الربا يعني يذهب الربا بوجوه من تعريضه للإتلاف أو ما أشبه ذلك، أو يذهب بركته في الدنيا فتجد مال المرابي ليس فيه بركة، إضافة إلى أنه يعاقب عليه في الدار الآخرة، فهذا كله من محق الله للربا، يمحق الله الربا. بينما الصدقات التي يتبادر إلى أذهان الناس أنها نقص هي في حقيقتها زيادة، كما أن الربا الذي يتبادر إلى الناس أنه زيادة حقيقته محق وذهاب بركة، فإن الصدقات التي يتبادر إلى الناس أنها نقص من المال هي زيادة، ويربي الصدقات بمعنى ينمي أجرها حتى يتضاعف، كما مر معنا في آيات مضاعفة أجور النفقات في وجوه الخير، وكما قال صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال بل تزده. هل هذه المضاعفة وإرباء الصدقات في الدنيا أو في الآخرة؟ ذكر القرطبي رحمه الله أن هذا في الدنيا بالبركة وتيسير وجوه المكاسب، وفي الآخرة بمضاعفة الثواب إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فكونه جل وعلا يربي الصدقات في الدنيا وفي الآخرة، وهذا من فضله جل وعلا وجوده على عباده. ولهذا الشيخ رحمه الله قال: ثم أخبر تعالى أنه يمحق مكاسب المرابين ويربي صدقات المنفقين، عكس ما يتبادر لأذهان كثير من الخلق أن الإنفاق ينقص المال وأن الربا يزيده. ثم ختم الله عز وجل هذه الآية بقوله: والله لا يحب كل كفار أثيم. وهذه الآية إذا أضفناها إلى الوعيد السابق أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، تبين لنا عظم جرم أكلة الربا. والله لا يحب كل كفار، كفار صيغة كفار هذه يقول أهل اللغة صيغة مبالغة من الكفر، مثل فعال، أكال، شراب، ويتدل على كثرة الكفر وعظم الكفر والجحود. الشيخ رحمه الله قال: وهو الذي كفر نعمة الله وجحد منة ربه فهو من أعظم الناس كفرا. من أوجه كفر، الله عز وجل لا يحب كل كفار، هذا يشمل كل كفار، لكن بحسب السياق من أوائل من يدخل في ذلك أكلة الربا بحسب دلالة السياق. أكلة الربا كفارون أثيمون من أوجه متعددة: المال نعمة على المراضي، كفر هذه النعمة، كفرها أولا بالاعتراض على حكم الله حينما قال إنما البيع مثل الربا، كفرها أيضا بعدم امتثال أمر الله وأحل الله البيع وحرم الربا، كفرها باستغلال هذه النعمة في ظلم المحتاجين واستغلال حاجتهم، وهذه ألوان من الكفر. ولهذا كان المرابي كفارا وهو مع ذلك أثيم، ومعنى الأثيم أيضا هذه صيغة مبالغة يعني كثير الإثم، لأنه أصر على كبيرة من أعظم كبائر الذنوب. مستحلا لها، ظالما لخلق الله بها، فكان مستحقا لأعظم الإثم وأكثره، فهو إلى كونه كفارا فهو أثيم أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. ثم قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تقرأ تفسير الآية؟ أحسن الله. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، الآية لبيان أن أكبر الأسباب لاجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية الربوية تكميل الإيمان وحقوقه، خصوصا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة إحسان إلى الخلق ينافي تعاطي الربا الذي هو ظلم لهم وإساءة عليهم. أحسن الله. عودا على الآية السابقة والتي ختمت بقوله سبحانه: والله لا يحب كل كفار أثيم، المراد بقوله لا يحب أي يبغض ويكره كل كفار أثيم، ولعل التعبير بقوله لا يحب فيه مغزى، وهو التهيج إلى السبيل الموصل إلى محبته جل وعلا، فهؤلاء حرموا أنفسهم من محبة الله عز وجل بتعاطيهم الربا، والسبيل إلى محبته سبحانه هو التوبة من الربا والإقلاع عنه، فهذا مما يستفاد من هذا التعبير القرآني، وإلا فالمراد هو بغض أكلة الربا، فالله عز وجل يبغضهم ويكرههم. في قوله سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم، ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذه لها مناسبة بالنسبة لما سبق. مما ذكر في مناسبتها الشيخ رحمه الله قال لبيان أن أكبر الأسباب في اجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية تكميل الإيمان وحقوقه، خصوصا إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والزكاة إحسان إلى الخلق ينافي تعاطي الربا الذي هو ظلم لهم وإساءة إليه. فالشيخ رحمه الله ذكر وجها لمناسبة ذكر هذه الآية بعد ذكر آيات الربا، ومضمونه أن من أعظم أسباب اجتناب ما حرم الله من المكاسب الربوية تحقيق الإيمان والعمل الصالح، فإن الإيمان أعظم رادع عن الربا وأعظم حامل على امتثال أمر الله عز وجل بتركه، وإقام الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإيتاء الزكاة، الزكاة هي ضد الربا، فالربا استغلال للمحتاجين وإساءة إليهم، والزكاة سد لحاجة أولئك المحتاجين وإحسان إليهم. فمن آمن وعمل الصالحات وأقام الصلاة وآت الزكاة فإن ذلك أعظم حامل له على ترك الربا، وهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله. وذكر آخرون من المفسرين أن هذا من باب طريقة القرآن أيضا في عطف الوعد على الوعيد وذكر العمل الصالح بعد العمل السيء، فبعد أن ذكر الربا وعقوبته ذكر العمل الصالح وأجره وعظم ثوابه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا بد مع الإيمان من العمل الصالح، فالإيمان بدون عمل صالح لا يكون إيمانا حقا، لأن الإيمان حقيقته تشمل الأعمال الصالحة، فهو تصديق بالقلب، قول باللسان، واعتقاد بالجنان، وعمل بالجوارح. ولهذا قال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. قول سبحانه: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، هذا تقدم الكلام على تفسير نظيره، وأظن أن اللي حضروا معي الدرس تكلمنا عن هذا مرارا، لأن هذا الجزء من الفضل والأجر تكرر في سورة البقرة عدة مرات، لا سيما في شأن النفقات والمنفقين، فلا أعيد بذكر ما يتعلق به، وإنما أختم الدرس ببعض الفوائد التي تستفاد من الآيات المتقدمة. من هذه الفوائد: الفائدة الأولى بيان عظم تحريم الربا والوعيد على أكله، وهذا ظاهر من قوله: فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، ومن الإشارة إلى أن أكلة الربا موصوفون بكونهم كفارين أثيمين كما تقدم. ومن الفوائد أيضا وجوب التسليم لأمر الله وعدم معارضته بالرأي، سواء علمنا الحكمة أو لم نعلم، وهذا نستفيده من أن الله عز وجل رد قولهم بقوله: وأحل الله البيع وحرم الربا. فائدة ثالثة: أن المخالف من أصحاب الهوى يرد عليه بوجوب الاتباع والموعظة لا بالبرهان، ولهذا قال: فمن جاءه موعظة ولم يقل برهان، لأن صاحب الهوى إنما يرد إلى الاتباع ويوعظ بالتخويف والتهديد. من الفوائد أيضا أن الموازين عند الله في تشريعه تختلف عما هو عند الناس، وهذا هذه الفائدة نأخذها من قوله سبحانه يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقد بينت وجه ذلك سابقا أن الناس ينظرون إلى أن الصدقة تنقص المال والربا يزيد، لكن الموازين عند الله مختلفة، تريدون الدنيا والله يريد، تريدون عرض الدنيا والله يريد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل من الفوائد أيضا كما ذكرت أن الموازين عند الله عز وجل في تشريعه تختلف عما هو عند الناس، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالناس ينظرون إلى الصدقات أنها نقصان للمال وأن الربا زيادة في المال، لكن الموازين عند الله تختلف عن ذلك، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. من الفوائد أيضا إثبات محبة الله للمؤمنين الطائعين، وهذا نستنبطه من قوله سبحانه والله لا يحب كل كفار أثيم، فلما نفى الله عن الكفارين الأثيمين المحبة حال السخط دل على إثباتها لمن كان بضد حالهم حال رضاه سبحانه وتعالى، فهو جل وعلا يحب المؤمنين الطائعين، وهذه محبة تليق بالله عز وجل، محبة حقيقية هي صفة له جل وعلا، وليست كما يقول المعطلة إرادة الثواب أو ذات الثواب، وإنما هي محبة تليق به جل وعلا. وهذا نظير ما استنبطه الشافعي رحمه الله من آية من آيات القرآن على إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. ما هي هذه الآية؟ نعم، جيب الآية، بس الآية كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال لما حجب هؤلاء حال السخط دل على أن المؤمنين الذين رضي الله عنهم يرونه يوم القيامة. فهذا نظير الاستدلال على إثبات المحبة لله عز وجل من قوله سبحانه والله لا يحب كل كفار أثيم. من الفوائد أيضا إثبات صرع الشيطان ومسكه للإنس، وهذا هو أهل السنة على إثبات ذلك، وإنما أنكره المعتزلة وبعض الأطباء النفسيين الآن النفسانيين ينكرونه الآن مجاراة للمعتزلة. وأما أهل السنة فيثبتون أنه قد يمس الإنسان مسا شيطانيا، كما دل على ذلك قوله سبحانه لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. لكن ليس كل الصرع صرع مس شيطاني، ولهذا ذكر ابن القيم في زاد المعاد أن الصرع نوعان: صرع أخلاط رديئة يعني أشياء في المخ، وصرع الجن وهو المراد بالمس هنا، فكلاهما ثابت. من الفوائد أيضا مبالغة أهل الباطل في ترويج باطلهم. من طرق أهل الباطل في ترويج باطلهم أنهم يبالغون، كما مر معنا في قولهم إنما البيع مثل الربا، وقد بينت وجه المبالغة في الحصر وعكس التشبيه. هذه المبالغة التي يستعملها أهل الباطل في ترويج باطلهم تجعل ضعاف النفوس يتقبلون باطلهم، وربما تنازلوا عن بعض الحق لقوة طرح أهل الباطل في الظاهر حسب المبالغة، وإلا فإن حقيقة ما يقولون ضعيف، وإنما هي زخرف من القول يغتر به ضعاف العقول وضعاف العلوم ممن لم يهتدوا بنور الوحيين. من الفوائد أيضا أن من تاب من الربا قبل أن يقبضه فيجب عليه أن يسقطه ولا يأخذ ما بقي من الربا لقوله فانتهى، وأما من أخذ بعد العلم فإنه لم يحصل منه الانتهاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ألا وإن ربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربا العباس، والحديث رواه مسلم في صحيحه. من الفوائد أيضا غلظ الرجوع إلى المعصية عموما بعد العلم، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لا سيما العودة للربا بعد بيان الحجة وظهورها، فهو متوعد فاعله بهذا الوعيد الشديد. أختم بالفائدة الأخيرة وهي من قوله تعالى وأحل الله البيع. هذه الآية استفاد منها العلماء أن الأصل في البيوع هو الحل، والبيع هو أم المعاملات، ولهذا قالوا إن في هذه الآية أيضا دليل على قاعدة فقهية، وهي أن الأصل في المعاملات هو الحل، فلا يحرم إلا ما جاء الشرع بتحريمه. ولهذا إذا تأملنا نصوص الكتاب والسنة في المعاملات نجد أنها تضبط الحرام لأن الأصل هو الحل. وقد ذكر الشيخ بن سعدي في كتابه الإرشاد أن قواعد الحرام أسسها ثلاث قواعد: قاعدة الربا، وهذه منصوصة في آية الكتاب العزيز في البقرة وغيرها، وقاعدة الميسر والقمار وهي أيضا موجودة في القرآن، وقاعدة تحريم التغرير والخداع. فمعظم المعاملات المحرمة ترجع إلى هذه القواعد الثلاثة، وكل المعاملات المحرمة ترجع إلى قاعدة كلية وهي قاعدة أكل أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا جميعا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل على نبينا محمد.